انت بتتفرج على الفيديو ده عشان انت اخدت كورسات كتير، حفظت كلمات كتير، سميت قواعد كتير، وبرضو زي ما انت مش عارف تتكلم انجليزي، صح؟ لما بتروح للمكان اللي انت بتتعلم فيه انجليزي وتقول لهم انا مستواي زي ما هو ومش عارف اتعلم ومش عارف اتقدم، دايما الرد واحد، العيب عندك انت، مشكلتك انت، انت مش عارف تفكر بالانجليزي، لازم تتعلم تفكر بالانجليزي عشان مستواك يتقدم. بيقولوا لك كده؟ الفيديو ده عشانك. خلي بالك الفيديو ده الكلام اللي فيه جريء شويه، بس صدقني محتاج تسمعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه للمبتدئين على قناه The American English. الفيديو ده انا عامله اجابه على بعض الاسئله اللي جاتني من الناس المتابعين. طبعا الناس مشكورين، بيتكلموا وبيقولوا تعليقات رائعه، جزاكم الله كل خير، والف شكر لكل الناس اللي اشتركت والناس اللي حطت تعليقات طيبه. الفيديو ده انا عايزك تعتبره كلام من اخ لاخوه او من اخ لاخته. انا مش هطبطب عليك في الفيديو ده ولا هقول لك كلام ابيع لك الهوا. الفيديو ده فيه اجابات لكل الاسئله اللي في دماغك دلوقتي، بس محتاج منك يبقى شويه صبر وتركز في الكلام. لو مفيش صبر صدقني مش هتتعلم اللغه، فمش شرط تتفرج على الفيديو. ومن غير مقدمات كده تعال اقول لك اول ايه المشاكل اللي عندك عشان تعرف ايه الحل بتاعها. اللي قبلنا قالوا معرفه المشكله اول طريق العلاج، انا هقول لك المشاكل اللي عندك ايه، انت لوحدك هتعرف الحل ايه. المشكله الاولى عندك ان انت فكرت تفكير غلط، وبناء على تفكيرك الغلط اخذت قرارات غلط وصلتك لنتائج غير مرغوبه. يعني ايه بالعربي؟ بص يا سيدي، احنا كمدرسين لغه انجليزيه في الخارج هنا كلنا عندنا قاعده بنؤمن بيها، اللي هي بتقول you're only 70% as good as your teacher، اللي هي بالعربي يعني انت هتبقى 70% من كفاءه مدرسك. طب وال30% الباقيين ده شغلك انت واجتهادك انت. انت متخيل خطوره الكلام ده ايه؟ الكلام ده معناه ان 70% من علامك مش متوقف عليك، 70% من مستواك مش بتاعك، بتاع مدرسك المسؤول عنه، مدرسك. انت فاهمني؟ مدرسك، نقطة ومن اول السطر. الغلط الكبير مش عندك انت، الغلط الكبير عند مدرسك. مدرسك نفسه مش بيتكلم انجليزي زي المواطن الامريكي، مدرسك نفسه مش بيفكر بالانجليزي. بالله عليك هيوصلك انت ازاي تفكر بالانجليزي؟ فكرت فيها دي؟ واوعى تفكر ان انا جاي في الفيديو ده اطبطب عليك واقول لك معلش مش انت اللي غلطان، الناس الثانيه اللي غلطانين. لا انت غلطان، انا جاي اصلا اشد ودنك، انت محتاج حد يشد لك ودنك، انت غلطان ومقصر بحق نفسك. ازاي؟ انا دلوقتي واحد عايز اتعلم النجاره، عايز ابقى نجار، هروح اتعلم عند صبي نجار ولا اروح عند المعلم بتاعه؟ هروح عند المعلم بتاعه. انا دلوقتي كطالب طب عايز اروح العملي بتاعي، بتحضر العملي فين؟ عند دكتور امتياز ولا بتروح عند رئيس القسم؟ بتروح عند رئيس القسم. ليه جيت عند اللغه وبتروح تتعلمها من طلبه؟ ازاي بقى تعلمها من مدرسين؟ مدرسينك طلبه. اليوتيوب مليان ناس بتعلم انجليزي وبتعمل فيديوهات بالانجليزي، 99.9% منهم طلبه ومستواهم تعبان. انا مش بقولك اتعلم مني انا بس، لا انا اصلا ممكن ما اكملش معاك، انا بقولك انت غلطان ومقصر بحق نفسك، انت تستاهل احسن. دور على واحد بيتكلم انجليزي زيه زي ابن البلد الاصلي وتعلم عنده. لو ما لقيتش ما تضيعش وقتك، ما تضيعش وقتك معاه. هتقولي وفي حد بيتكلم انجليزي زيه زي ابن البلد؟ موجود. انت كونك مش واحد منهم ده السبب ان انت بتتفرج على الفيديو ده، عشان عايز تبقى واحد منهم. ما تتعلمش انجليزي عند حد ما بيتكلمش زيه زي ابن البلد. ليه؟ هتبقى تحت خطرين اتنين. الخطر الاولاني ان انت ممكن تحشي دماغك معلومات غلط، والمعلومات الغلط دي بتبقى صعبه علينا بعد كده كمدرسين نشيلها من دماغك، بتبقى خلاص اتثبتت فيه. والنت مليان ناس بتدي لك معلومات غلط، يعني انا ما بحبش اشهر بحد، ولكن اليوتيوب مليان ناس كتيره جدا بتدي لك معلومات غلط، بتحشي دماغك معلومات غلط. انت كطالب انجليزي مستحيل تعرف مين اللي بيقول لك المعلومه دي صح ومين اللي بيقول لك تعرف المعلومه دي غلط. انت كطالب انجليزي مستحيل تفرق. الخطر الثاني زي ما انا قلت لك 70% من مستواك متوقف على مستوى الراجل ده نفسه. شوف مستواه قبل ما تسلمه رقبتك، مش اي حد تروح تتعلم منه. شوف مستوى اللي بيعلمك الاول، سواء كان على النت او في كورس انت رايح تاخده، انت شوف مستواه الاول. بص انا هقول لك على حاجه، انا هقول لك على سؤالين اتسالوا لي، وبناء على السؤالين دول انا عملت الفيديو ده عشانك. اكيد في تجربه من الاثنين دول انت مريت بيها. التجربه الاولانيه كانت لي اخت من مصر، راحت في مكان ما واخدت كورس انجليزي، خلصت 6 ليفل في 6 اسابيع. في 6 اسابيع خلصت 6 ليفل، انت متخيل؟ يعني مستواها عالي بعد شهر ونص 6 مرات. ده على الورق طبعا، على الورق. عملي ما علاش، هو هو راحت تسال وتشتكي ليه يا جماعه انا مش عارفه اتكلم انجليزي، مش عارفه افهم حد، ولا عارفه ولا حاسه ان مستواي عالي. تخيل كان ردهم ايه؟ خمن كده كان ردهم ايه؟ صح، لازم تفكري بالانجليزي. انت مشكلتك ان انت ما فكرتيش بالانجليزي. لو فكرت بالانجليزي هتحس بالفرق. اللي هو ازاي يعني افكر بالانجليزي؟ علمني طيب عشان افكر بالانجليزي. ما حدش قال لها. طب انت كالمدرس بتاعي بتفكر بالانجليزي؟ اكاد اقسم لك بالله غير حانس انه لا. طب ليه ترمي مشكلتك على الطالب؟ طبعا لانه اسهل انك تلوم الطالب بدل ما الطالب يلومك وتحس ان انت كمدرس مش كفء. يا جماعه انتوا بنضحك عليكم وبتضيعوا وقتكم وبيتاخد منكم احلى فلوس، بيتعامل عليكم احلى بزنس، وفي الاخر بيتقدم لكم منتج العالم كله رماه في الزباله من 200 سنه، ما عادش حد بيتعلم بالطريقه اللي بتتعلموا بيها دي، ما فيش حد بره هنا بيتعلم لغه تانية بالطريقه دي غيركم انتوا. وعلى فكره ما تيأسش، ليها حل، كمل معايا في الفيديو. المشكله الثانيه عندك ان انت اتعلمت تفكر بالعربي وانت بتتعلم لغه ثانيه. بقول لك اتعلمت مش اتعودت، انت اتعلمت، علموك تفكر بالعربي وانت بتتعلم لغه ثانيه. ازاي؟ هقول لك. بيجي يحط لك كلمه زي دي children ويقول لك اطفال. الكلمه دي اطفال، قول ورايا اطفال، معناها ايه؟ children، اكتبها. يجي تاني يوم يقول لك تعال اقف، اطفال يعني ايه؟ تقول له children. ولد يعني ايه؟ boy. سعيد يعني ايه؟ happy. برافو عليك. لا مش برافو عليك، ده انت بوظتها، انت عملت لي لينك بين العربي والانجليزي، ربطت لي الكلمه العربي بالكلمه الانجليزي في دماغي وخليت العربي المفتاح. تقول لي سعيد يعني ايه؟ اقول لك happy. تقول لي ولد يعني ايه؟ اقول لك boy. ده انت دمرتني، انت مش واخد بالك. دمرك ازاي؟ هقول لك. ربط لك العربي بالانجليزي وخلي لك العربي المفتاح زي ما قلنا. بعد مشوار طويل مع اللغه انت في حاجه معينه عايز تعبر عنها في دماغك، تلاقي العربي اللي بيجي لك الاول. هتتفاجئ، لا يا راجل صحيح، هو انت كنت مفكر ايه اللي هيجي لك الاول؟ هو انت الفتره اللي فاتت دي كلها كان ايه اللي بيجي لك الاول؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ حتى انك زي ما انت كده. امال الصح ايه يعني؟ الصح ان كان يديها لي كلمه كده انجليزي وما يعرفنيش معناها ايه؟ لا طبعا. خد معايا التمرين الصغير ده واعرف الناس بتتعلم بره ازاي، لان بالمثال يتضح كل شيء. بص يا سيدي، انت هيظهر قدامك شويه حاجات حاول تقولهم بالانجليزي، هيظهر قدامك شكل معين حاول تقول اسمه ايه بالانجليزي. يلا بينا. ده ايه؟ ودي، وده، وايه دي؟ طب ده، هل عرفته بالانجليزي ولا الكلمة العربي اللي جت في دماغك الأول؟ طبعا الكلمة العربي اللي جت في دماغك الأول. طيب الكلمة دي الشكل ده اسمه tractor. tractor، حاول تردد ورايا، أنا هوري لك الكلمة ازاي بعد كده، بس ردد ورايا الأول. tractor tractor tractor tractor، شوف الكلمة tractor tractor. لاحظ ان انت رددت الصوت على عماك، رددت الصوت قبل ما تشوف الكلمة، وده له سبب هتعرفه بعدين. tractor tractor. طيب تعالى نعمل الموضوع تاني، حاول تقول tractor. ماشي، قول tractor tractor tractor. هعمل لك الموضوع تاني وحاول تفكر بالانجليزي. ايه ده؟ ودي، وده، ودي، وايه ده؟ هل فكرت بالانجليزي؟ هل قلت tractor ولا قلت، ولا اللي جه في دماغك الاول الكلمه العربي؟ انهي كلمه جت في دماغك الاول بالله عليك؟ الكلمه اللي جت في دماغك الاول انهي؟ المقابل بالعربي ولا tractor؟ اكيد tractor. 99% من الناس اللي يجي في دماغهم الاول tractor. ادي حاجه. تعالى اعلمك كلمه تانية. دي fist. تاني كده fist. ودي fist. تاني كده fist. ايه ده؟ fist. كمان مرة fist. الكلمة هي قدامك fist. حلو، احفظ دي fist. اللي بعد كده ده ايه ده اللي قدامك ده الاصفر في اسمر؟ bump. قول تاني كده bump. طب ايه ده؟ برضو bump. كمان مرة bump. هل ليها معنى تاني؟ ادي bump. كمان مرة bump. تعال نشوف كلمة تانية. bump bump. الراجل ده bump في الست دي، او الست دي bump في الراجل ده. كلمة اسمها bump. كمان مرة bump. طيب يبقى انت خليك معايا فاكر ان دي fist fist، ودي bump bump. طب بص معايا كده، ايه ده بيعملوا ايه دول؟ الحركة دي اسمها ايه؟ اسمها fist bump. قول تاني كده fist bump fist bump. قول تاني fist bump. ها عرفت المفروض كنت تتعلم ازاي؟ يبقى مشكلتك التانية في طريقة تعلمنا الزبالة، بيعلمونا ننسى اللغة مش بيعلمونا لغة. المشكلة التالتة انت طرف فيها بالظبط زيك زي مدرسك. المشكلة التالتة ان انت اتعلمت كلمات منفردة مش في سياق، يعني مثلا اتعلمت عربية يعني car، شايف عربية عطلانة قدامك واقف مش عارف تتكلم ليه، لان انت متعرفش عطلانة يعني ايه. فده كده طريقة تعليم غلط. وانت لو بتعلم طفل صغير الكلام وبتديله كلمات منفردة بس مش هيعرف يتكلم، انت علمته كلام ومعرفتوش يكون جمل. المشكلة دي اسهل المشاكل في الحل، حلها بيتلخص في ان انت تتعلم عن طريق جمل ومواقف سهلة. نيجي بقى لاكبر مشكلتين هيواجهوك. المشكلة الاولى انت بتضيع وقتك مع ناس مش هتوصلك لحاجة. المشكلة التانية المتصلة بها اتصال مباشر ان انت بتتعلم بالعربي. طيب المشكلتين دول لهم حل؟ طبعا، والا كنت بضيع وقتك ليه بتتفرج على الفيديو ده. حلهم بيتلخص في ثلاث كلمات، في عباره شهيره جدا من الفلسفه الصينيه القديمه، العباره دي بتقول empty your cup، يعني فضي كوبايتك. انت دلوقتي مليان جواك، دماغك مليانه معلومات غلط، على طرق غلط للتدريس، على مشاكل، على حاجات كتير قوي. عايز تتعلم صح؟ اسف مش هتقدر، لازم تفضي الاول، تفضي الاول وتبدا من جديد على نظيف. صدقني لو عملت الطريقه دي، وهقول لك الطريقه ازاي، لو عملت الطريقه دي هتلاقي مستواك عيالة في فتره وجيزه جدا، ممكن 6 شهور او اقل، لمستوى انت حالا ما وصلتلوش دلوقتي، وما كنتش تخيل انت توصل له في 6 شهور بس. طيب انا قلت لك ان عندي حل ليك، ايه هو بقى الحل؟ الحل ان انا هدرس لك بالطريقه اللي انا بدرس بيها بره. دي الطريقه الوحيده اللي بعرف ادرس بيها، ودي الطريقه الوحيده اللي العالم بيتعلم بيها. انا لما بعلمك لغه تانية ما بكلمكش بلغتك الاولى، ما بخطبكش بلغتك الاولى، انا عايز اعلمك انجليزي. لا هكلمك عربي ولا هكلمك صيني ولا هكلمك اي حاجه، انا هكلمك انجليزي. هتقول لي طب مش هفهم، مش بتاعتك، شغلتي انا، ده شغلتي اللي ما اعرفش غيرها، هتفهم ان شاء الله. وصدقني لما تتعلم انجليزي بالانجليزي غصب عن مخك هيفكر بالانجليزي. وشوف هعمل لك سلسله حلقات جديده في نفس البرنامج، هسميها The English Bank. سلسلة الحلقات دي مش هتسمعني فيها بتكلم ولا كلمة عربي، وهتفهم ان شاء الله بإذن الله، وهتطبق وهتتعلم. هعوز منك حماس، عزيمة، إصرار انك تعلي مستواك، وسيب الباقي على الله وعليا ان شاء الله. واوعى تكتب ورايا في الحلقات الجاية اي حاجة بالعربي. وفي نصيحة اخيرة هقولها لك الحلقة الجاية ان شاء الله، من غيرها اللي فات كله ما ينفعش. استناني الحلقة الجاية وحضر ورقة وقلم وما تكتبش عربي. بس يا سيدي ده كل اللي عايز اقوله لك النهارده. الموضوع سهل على فكره، مش معقد، الناس عقدته لك لان هم نفسهم ما وصلوش ليه. زي ما قلت لك قبل كده، زي ما اينشتاين قال، الموضوع لو ما عرفتش توصله للناس ببساطه انت مش فاهمه، ان طالما الناس مش فاهماه انت ما وصلتلوش. اشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله مع اول فيديو انجليزي فقط، مش هتسمعني بتكلم عربي خالص، بس صدقني هتحبه ان شاء الله. شكرا للمشاهده، اشوفك الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.